الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن مطالب المحقق النائمي رحمه الله، فوصلنا إلى هذه العبارة التي كتبناها من تقريرات من عبارات الوالد، ثم أشار إلى أن المولى إذا أراد أمرا تكوينيا فإنه يمكن أن يأمر به ويبعث نحوه تشريعا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا بإرادة تكوينية يمكن أن يوجده تكوينا فيقول له كن فيكون، ويمكن أن يوجد ذلك الشيء بأن يجعل الداعي في المكلف، بأن يجعل الداعي في الشخص فيبعث الشخص نحو إيجاد ذلك العمل. فتارة هو يوجد العمل بإرادة تكوينية، وتارة يوجد العمل بأن يريد إيجاده من المكلف والعبد، فيدفع الشخص ويبعث الشخص ويريد إيجاد الشيء من الإنسان من العبد، ويبعث نحوه تشريعا لمتابعة التشريع للتكوين، لأن السبب هذا التوجه. هنا المحقق النائمي يختار مسلكا، وهو أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان تارة تكون علة لترتب الأثر، وتارة تكون بنحو المقتضي لترتب الأثر لو حصل الشرط وارتفع المانع لكانت مؤثرة، وتارة يراد من كون الأعمال مؤثرة لها خصوصياتها، بمعنى أن العمل الذي يأتي به الإنسان ليس إلا معد. المعد أضعف مراتب التأثير، معد مقتضي يحتاج إلى اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، وإلا ما كان سببا تاما لإيجاد الشيء. فيقول المحقق النائمي أن العمل الذي يقوم به الإنسان ليس علة لترتب الأثر، ولا من باب المقتضي لترتب الأثر، بل من باب المعد. ولذا قد يأتي الإنسان بكل أجزاء الشيء وشرائطه، ومع ذلك لولا اللطف الإلهي، لولا العطف الإلهي، لما كان للعمل أثرا. واضح العبارة؟ نقرأها تطبيقا. لأن السبب في الأمور التكوينية علة للمسبب، الأسباب التكوينية علل من باب الفرق. إذا حصل المقتضي كالنار، وحصل الشرط كقرب النار من الحطب، وارتفع المانع كرطوبة الحطب، يكون هذا الأمر علة لإحراق الحطب، مثلا من باب الفرض والتقدير. فيقول في الأمور التكوينية جعلها الله عللا، فإذا حصلت العلة أثرت أثرها عليكم السلام، أثرت أثرها فحدث وحصل المعلول. لكن في الأمور الشرعية ليست الأعمال عللا بل وليست مقتضيات، وإنما هي معدات. ولذا قال بخلاف الأمور التشريعية فإن الأسباب، أي الأسباب الأفعال التي يقوم بها المكلف والعابد لإحداث وإيجاد تلك الآثار المطلوبة من الأعمال، فإن الأسباب بخلاف الأمور التشريعية فإن الأسباب في الأمور التشريعية ليست عللا للمسببات، بل إنما هي محتاجة إضافة على عليكم السلام عليكم، بل هي محتاجة إضافة على أسبابها الظاهرية. في أسباب ظاهرية من وضوء، صيام، قعود إلى آخر العمل الذي يأتي به الإنسان، العمل الصلاتي. يقول هذا العمل بكل أجزائه وشرائطه ليس إلا معد، فإذا حصل اللطف الإلهي تحقق الأثر والمسبب منه، وإلا فلا يكون إلا معدا فضلا عن كونه علة تامة أو مقتضي. وعليكم السلام. لأن ما في الأسباب الشرعية ليس إلا كالمعد، فضلا عن أن تكون لها جهة اقتضاء أو علية تامة للمسببات لآثارها، فإنها يعني الأسباب الشرعية الصلاة تحتاج إضافة على أصل وجودها أن يتعلق بها اللطف الإلهي، فرب مصل صلاته لا تنهاه عن الفحشاء، ولا ننسى الكلام للمحقق النائم، فرب صلاة لا صلاته لا تنهاه عن الفحشاء، يقول لو كانت مقتضيات أو كانت أسباب لأثرت أثرها، لكن ما نشاهد أن صلاة أن رب صلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو لا تكون معراجا للمؤمنين، أو لا تكون قربانا له، وأمثال هذه الأمور. فهو قدس سره أي المحقق النائمين لا ينكر المصالح والمفاسد، أرجو التوجه، لا يريد أن يقول على أن الأعمال ليست إلا أوامر يمتثلها الإنسان كما تقول عليكم السلام ورحمة الله، كما يقول بذلك بعض الفرق السنية، على أن الفارق بيننا وبين بعض الفرق السنية أننا نعتقد على أن الأوامر والنواهي ناشئة عن المصالح والمفاسد، يعني أن البشر لما كان قاصرا عن درك عليكم السلام وعن الإحاطة بالواقع في نفس الأمر والتكوين، فربما يخطي فلا يتمكن من تشخيص موارد المصالح والمفاسد، كشفها الله تعالى له بواسطة الوحي على أنبيائه، فبين الأنبياء أن العمل الفلاني حينما يأمرون به نشأ عن مصالح الصلاة، أن العمل الفلاني حينما ينهون عنه نشأ عن مفاسد كالخمر. هذا هو مسلك الشيعة، يعني أنهم يعتقدون أن الأوامر والنواهي ناشئة عن تلك المصالح والمفاسد، بخلاف بعض الفرق السنية التي تعتقد أنه ليس وراء الأمر والنهي من مصلحة ولا مفسدة، وإنما على الإنسان أن يمتثل أمرا وأن ينتهي عن نهي. يقول الوالد: فهو أي المحقق النائمين لا يريد أن يقول على أن الأوامر والنواهي الشرعية ليست ناشئة عن مصالح ومفاسد، ناشئة عن مصالح ومفاسد، لكن العمل بما هو عمل ليس علة لتحقيق تلك المصلحة الصلاتية، والعمل بما هو عمل كترك الخمر ليس علة لتحقيق تلك المصلحة بترك الخمر مثلا وكلولة أو البعد عن تلك المفسدة الخمرية. فإذا المحقق النائم يريد أن يقول على أن الأسباب للأوامر والنواهي لها حكم المعد إن حصل معها اللطف الإلهي كانت علة تامة لتحقيق مسبباتها وآثارها، وإن لم يحصل اللطف الإلهي قد يأتي الإنسان بأعمال كثيرة لا أثر لها ولا قيمة لها إذا لم يتعلق اللطف الإلهي بذلك العمل لزيد مثلا. فلذا قال: فهو أي المحقق النائم لا ينكر المصالح والمفاسد، لا يريد أن يقول أن العمل ليس إلا معد لأنه لا مصلحة ولا مفسدة، وإن المصالح والمفاسد كلها وبتمامها إنما هي الألطاف الإلهية، لا يريد أن يقول أن العمل مع الألطاف الإلهية سيتحقق بواسطته تلك المصالح أو تندفع بواسطته تلك المفاسد. فهو لا ينكر المصالح والمفاسد ولا الملاكات في الأمور الشرعية كما على هذا المسلك، وهو أن الأوامر والنواهي ناشئة عن تلك المصالح والمفاسد مذهب الإمامية. فإذا ماذا يريد أن يقول حينما جعل الصلاة مثلا ليست إلا معد؟ ماذا يريد أن يقول؟ قال: ولكنه لا يرى هذه الأسباب الظاهرية. يا أسباب الظاهرية، قام وتوضأ وصلى وقام وأتى بكل جزء وشرط، يقول هذه الأسباب الظاهرية، ولكنه لا يرى هذه الأسباب الظاهرية إلا معدا، وإن تحقق الملاكات والأسباب متى تتم هذه المعدات فتخرج عن مرتبة المعد فتصل إلى مرحلة المقتضي، ثم تتجاوز مرحلة المقتضي فتكون علة تامة. متى؟ قال: محتاجة إلى لطف ربوبي وراء أسبابها الظاهرية، فعمل تعلق به اللطف كان علة وسبب، عمل لم يتعلق به اللطف بقى على مرتبة المعد. هذه كلمات المحقق النائم. فجاء الوالد رحمه الله ليورد على هذه المقالة. أبي سوت يقول الوالد في المقام: كما وأن العلل الطبيعية والعلل الخارجية التكوينية مطلقا إذا تمت العلية لا يتخلف المعلول، كذلك في الأمور التشريعية الله تعالى جعلها عللا إذا تمت بكل أجزائها وشرائطها يلزم أن يتحقق المعلول، وليس من باب الإلزام على الله سبحانه وتعالى، هو التزم على نفسه أن الإنسان إذا جاء بهذا الفعل بشرائطه وأجزائه التزم على نفسه رحمة بحال العباد أن يرتب الأثر والمسبب التام على هذا السبب، كأن قائلا يقول هذا إنكار للألطاف الإلهية، كأن الفعل بما هو فعل يكفي حصل اللطف الإلهي أو لم يحصل اللطف الإلهي. واضح المثل؟ نقول كلا، اللطف الإلهي يتعلق بعمل كان عن محض قربة وتوجه لله. واضح المثل؟ أخذ الله على نفسه أن الإنسان إذا جاء بالأجزاء والشرائط لوجه الله محضا اللطف الإلهي يتعلق به، فمن قام وصلى بصلاة بأجزائها وشرائطها بكل توجه إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى على بمثل هذه الصلاة لا بد وأن تتعلق ألفاظه. فإن قلت كم من مصل كما قال المحقق النائمي صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، نقول ليس المراد أنه جاء بالعمل على وجهه تماما وعلى طبق المراد الإلهي والله منع لطفه منه، لا، لما كانت النفس مملوءة من الأخطاء والرذائل والحجب والظلمات يقوم ويصلي وأفكاره في ألف أمر من شؤون الدنيا، يقوم ويصلي وبيته مملوء من الحرام، يقوم ويصلي وهو متجه إلى ألف جهة من الجهات الدنيوية، يقينا مثل هذه الصلاة ليست إلا هيكلا صوريا قد خوى وكان خاليا في باطنه من تلك الروابط الإلهية. الصلاة تكون قربانا، الصلاة تكون معراجا، الصلاة تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تكون عمود الدين. متى إن كانت من إنسان وصل به الحالة إلى مرحلة الاستسلام إلى الحقيقة والاندفاع إلى الواقع بكل واقعه، فمن جاء فإذا السبب الواقعي هذا، السبب الواقعي هو القيام بالعمل بكل ما يريده الله من القربات، وإذا تحقق السبب ترتب عليه المسبب. أقرأ العبارة. فقال الوالد في المقام ولكن التأمل فاض بأن الأسباب والمسببات الشرعية كالأسباب والمسببات التكوينية لا يمكن فيها تخلف المسبب عن السبب متى إذا تمت بتمامها وكمالها. ليس تمامها وكمالها القيام والقعود، ليس كمالها وتمامها العمل كغسل الوجه واليدين، الكمال والتمام العمل بنية خالصة في كل الأجزاء والشرائح. إن كانت بهذه الكيفية يقينا يتعلق بها اللطف الإلهي. ومن جملة التمام والكمال ومن جملة السببية وقوعها بخضوع وإخلاص، فإن اللطف الإلهي يتعلق بها أي بالصلاة مثلا أو بكل فعل أمر به الله سبحانه وتعالى، يتعلق بها إذا وقعت بهذه الكيفية الخلوصية، لا من باب الجبر على الله، لا من باب الجبر، كما وأن العلة التكوينية ليست من باب الجبر، الله أوجدها لأن العلة التكوينية الطبيعية الخارجية إذا حصل المقتضي وحصل الشرط وارتفع المانع يحصل المعلول لما يحصل، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى صار مجبورا على الإيجاد؟ لا، المجرى التكويني خلق الله الأشياء لأنها إذا تحققت هكذا أشياء يتحقق منها هكذا أشياء. فكما وأن الأمور التكوينية أبى الله إلا أن يجريها بأسبابها، كذلك الأمور التشريعية أبى الله أن يجريها إلا بأسبابها، ومن جملة أسبابها الخلوص في النية والإرسال في مقام العمل، لا من باب الجبر على الله تعالى بل من باب الفيض والرحمة. يعني فيضه تعلق، هو أخذ على نفسه أن من جاء بالعمل خالصا لوجه الله أن يرتب عليه الآثار، لأن كل شيء بحسبه من قبل المبدأ، كل شيء بحسبه من آثاره من أسبابه والذات المقدسة. فكما أن مجاري التكوين تحت قابليات وشروط معينة، كذلك الأمور التشريعية تابعة لأسبابها المعينة. فرب صلاة وقعت قربانا، بلي رب صلاة تجاوزت مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصلت إلى مرحلة القربانية، وصلت إلى مرحلة المعراجية، وكلولا فرب صلاة وقعت قربانا وأخرى ناهية عن الفحشاء والمنكر، وثالثة أسقطت التكليف فقط، وثالثة فقط وفقط أسقطت التكليف طبقا لتحقق أسبابها، لأن الفيض الإلهي لا يقع جزافا. بل نحن لا ننكر أن العمل بدون الألطاف والرحمة الإلهية لا أثر له، لكن الألطاف تتحقق طبقا لأعمال الناس. فمن جاء بخلوص تام تعلق به اللطف الكامل، ومن جاء بعمل بنصف القربة بنصف الخلوص كذلك اللطف يكون بذلك القدر، لأن الفيض الإلهي لا يقع جزافا بل طبقا لقابلية المحل. واضح المثل؟ عمل واحد، ضربة علي عليه السلام يوم الخندق عادلت عمل الثقلين، وأنا لو أصلي فحياتي من أولها إلى آخرها لا تكون ذرة من هذا العمل. لماذا؟ ظرف المحل بما له من القابليات تتعلق به الألطاف الإلهية على قدر تلك القابليات. واقع مثلا في معركة كربلاء مثلا، كم من قتيل قتل وكم من بار استشهد، لكن لا يجوز لعاقل أن يقول كلهم شهداء فكلهم في مرتبة واحدة. منزلة الحسين عليه السلام غير منزلة العباس عليه السلام، ومنزلته غير منزلة البقية. ومثلا فكلهم شهداء، لكن الشهادة لما قام العرفان والخلوص لها مراتبها، لا يقع جزافا بل طبقا لقابلية المحل وشرائطه الخاصة. واحد العبر تقدم من المحقق النائم أن الجامع هي العبادة التامة الأجزاء والشرائط. مثلنا هنا أيضا أوردوا على المحقق النائم على أن العبادة هي بنفسها مشكلة مركبة من مقولات مختلفة، من مقولة وضع ومقولة أين ومقولة كيف ومقولة كذا. فنفس الصلاة مركبة من مقولات، والحال أن المقولات أجناس عالية والأجناس العالية متباينة في نفسها، فكيف جمعها جامع واحد؟ واضح العبارة. وأهم إشكال ربما يرد على الأسطى الأستاذ النائمي، والمراد من الأستاذ الأستاذ الوالد، أنه كيف يمكن أن تكون الصلاة التامة الأجزاء والسرائر هي الجامعة، مع ما أن الصلاة بنفسها أيضا مركبة من مقولات مختلفة وهي أجناس عالية، كمقولة الأين والوضع والمتى والفعل إلى آخر ما هو حاصل في الصلاة من المقولات المختلفة غير المجتمعة تحت مقولة واحدة. هذه من الإيرادات التي أوردت على الجامع على مسلك المحقق النائمي، وسيأتي الجواب عنها. والتزم قدس سره بأن عنوان الصحة عنوان أرثود. قال المحقق الآخر أن عنوان الصحة ليس أمرا وراء الأجزاء والسرائر، عنوان الصحة هو عنوان منتزع من تمامية الأجزاء والسرائر، وإذا كان عنوانا منتزعا من تمامية الأجزاء والسرائر فإذا شككنا في شيء الأصل عدمه حتى يثبت، لأنه ليس لدينا إلا هذه الأجزاء والسرائر. لكن المحقق النائمي سلك مسلكا آخر، وهو أن عنوان الصحة وراء الأجزاء والسرائر، هذه الأجزاء والسرائر تكون محققة ومحصلة له وليس هو منتزع منها. والتزم قدس سره بل بأن عنوان الصحة عنوان وراء الأجزاء والسرائر، وعليه يعني وعلى هذا القول يشكل التمسك بالإطلاق بناء على مسلكه. لماذا يشكل؟ لأن الصحة ليست هي الأجزاء وهي عنوان من العناوين يجب تحصيلها، فيكون الشك في الامتثال، وإذا كان الشك في الامتثال وجب على المكلف أن يحتاطه. ولكن والوالد يقول ولكن التأمل قاضٍ بأن مفهوم الصحة مفهوم منتزع من نفس الأجزاء والشرائط، يعني إذا كانت الأجزاء والشرائط تامة كان الشيء صحيحا وإلا فكان فاسدا، وليس مفهوما وضع بنحو الاستقلال، وليس مفهوم الصحة مفهوم وضع بنحو الاستقلال في قبال الأجزاء والشرائط بنحو الاستقلال حتى يحتاج إلى إحراز بعد تحقق نفس الأجزاء والشرائط، وعليه فيكون المجرى هو البراءة للاشتغال. على مسلك المحقق النائمي يكون المجرى عند الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء هو الاشتغال والاختيار، لكن على المسلك المشهور يكون البراءة. وأما مثل والكلام لا ننسى للمحقق النائم نرجع إليه، وأما مثل قوله عليه السلام، يقول استدل البعض بمن ببعض الروايات على الأعم مولولا، يقول هذه الروايات محل استعمال والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. وأما مثل قوله عليه السلام يعيد الصلاة وما شابه ذلك فلا يقع دليلا على وضع اسم الصلاة مثلا واسم العبادات للأعم من الصحيح والفاسد. لماذا؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فربما كان الجواب من الإمام عليه السلام صدقا لاعتقاد السائل، يعني السائل كان يعتقد على أن الصلاة بلا طهور لا تعاد فكان يظنها صلاة، فمن باب المجازية طبقا لاعتقاد السائل أجابه أن الصلاة تعاد. مثلا طبقا لاعتقاد السائل، وإن كانت صلاة السائل باطلة في نفسها. انتهى مسلك المحقق النائم بتلخيص. وأما تلخيص مسلك المحقق الإصفهاني، وذهب المحقق الإصفهاني أيضا إلى أن النزاع في الصحيح والأعام يكون المرجع هي اللغة، وكلولا سيكون المرجع هي اللغة، وثبوت أحد الأمرين يصير المعنى مجازا في المورد الآخر. إذا لم تكن هناك حقيقة شرعية كانت المسألة من باب من؟ من باب الحقيقة اللغوية. فإذا كانت الحقيقة اللغوية هي الصحيح كان الأعم مجازا، وإذا كانت هي الأعم كان الصحيح مجازا. وثبوت أحد الموردين يعني الصحيح أو الأعام يصير المعنى مجازا في المورد الآخر. فإن كان المعنى اللغوي هو الصحيح فيقع الاستعمال في الأعم مجازا، وإلا ثبت العكس. وعليه فثبوت المجاز يحتاج إلى قرينة معينة. إذا كان المعنى اللغوي هو الصحيح ثبوت الأعم يحتاج إلى قرينة معينة في المقام، كما هو الشأن في كل أمر مجازي. هناك المحقق الآخر احتمل أن يكون المقام من باب سقف المجاز في المجاز، يعني إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية تبقى المسألة اللغوية، والمسألة اللغوية هي أن الصلاة لمطلق الدعاء، وكلولا وإذا كانت الدعاء فإذا الصلاة بالمعنى الصحيح مجاز، الصلاة بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد مجاز. ثم نقول أن الشارع لاحظ العلاقة أولا بين المعنى اللغوي والمعنى الصحيح لكي يكون الأعم من سبك المجاز في المجاز أو بالعكس. هكذا قال المحقق الأخند. لكن المحقق الإصفهاني يقول لا، إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فيكون الأمر يقينا إما الصحيح أو الأعم هو الحق، هو من مصاديق المعاني اللغوية. مثلنا وإذا كان أحدهما من مصاديق المعاني اللغوية يكون الثاني من باب المجاز، وليس هناك، فلا يبقى هناك لدينا أمر يسمى بسبب المجاز في المجاز. وعليه فثبوت المجاز يحتاج إلى قرينة معينة، وليس الأمر من باب المجاز في المجاز كما أشار إليه محقق الآخر، ليكون الاستعمال في كل من الصحيح والأعم مجازا. هناك كان الاستعمال في كل منهما مجاز، لكن من هو المجاز الأول الملاحظ لكي يكون الثاني من باب سفك المجاز في المجاز؟ ولكن أحد المجازين أقرب من الآخر، بل ليكون الاستعمال في كل من في كل من الصحيح والأعم مجازا، ولكن أحد المجازين أقرب من الآخر، يعني ليس الأمر كذلك. واختار قدس سره، واختار قدس سره أن الصحة ليست أمرا وراء حقيقة ليست أمرا وحقيقة واحدة عند الجميع. المحقق الآخر ماذا قال؟ قال الصحة هي تمامية الأجزاء والشرائط، وكلنا وقول الفقيه هي عدم القضاء أو الإعادة، هذا أخذ باللازم، وكذلك ما قاله المتكلم أو قاله الحكيم. يقول لا، الصحة ليست هي كما قال المحقق الآخر، وإنما الصحة تختلف باختلاف الموارد، فما جعل هذا من اللوازم بل جعله معنى الصحة. واختار قدس سره أن الصحة ليست أمرا وحقيقة واحدة عند الجميع، وهي شنو؟ تمامية الأجزاء والشرائط، بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط، بل إنما هي أي الصحة تابعة لمنشأ انتزاعها، سبقا لما هو المهم عند كل واحد من فقيهم بمعنى القضاء والإعادة، أو فيلسوف بمعنى موافقة الغرض، أو متكلم بمعنى موافقة الأمر. فإذا الصحة يقول تكون من هذا القبيل، فتختلف باختلاف الموارد. فجاء الوالد ليقول ولكن التأمل قاض بأن الصحة مفهوم انتزاعي من تمامية العمل بأجزائه وشرائطه كما تقدم. واختار أيضا أن الجامعة واختار المحقق الإصفهاني، واختار المحقق الإصفهاني أيضا أن الجامع لا بد وأن يكون مفهوما اعتباريا مبهما كمفهوم العين الجامع بين أفراده. قال الجامع بين الصلوات ما هو؟ هو أمر مبهم كالعين التي هي أمر مبهم. مولانا العين لفظة واحدة لكنها جمعت المعاني المتباينة، جمعت الجارية والباصرة، وجمعت الذهب والفضة وأمثال هذه الأمور. فأمر مبهم واحد جمع معاني متعددة. فيقول هنا أيضا كذلك الصلاة هي لها جامع مبهم، وذلك الجامع المبهم هو الذي جمع بين أفرادها جميعا. أن الجامع لا بد وأن يكون مفهوما اعتباريا مفهما كمفهوم العين الجامع بين أفراده. لماذا؟ لأن الصلاة مركبة من مقولات متعددة، فلا جامع مقولية بينها. فقط أشكل على المحقق النائم أنك كيف جعلت الجامع والحال أن هناك المقولات متباينة؟ مولولا هو تخلص من هذا الإشكال فقال الجامع أمر مبهم وليس مقوليا، لأن الأمور لأن الصلاة مثلا هي مركبة من مقولات متباينة، لأن الصلاة مركبة من مقولات متعددة فلا جامع مقولية بينها، ولا يمكن أن يكون الجامع أجزاء معينة. كأن قائلا يقول شيخنا لماذا لا تلتزم بأن الجامع أجزاء معينة كالركوع والسجود مثلا هو الجامع، أو كتكبيرة الإحرام مثلا والركوع والسجود هي الجامع، أو الأركان هي الجامعة؟ قال ولا يمكن أن يكون الجامع أجزاء معينة لما نرى من دخول بعض الأجزاء تارة وخروجها تارة أخرى. يقول أي أجزاء نضع اليد عليها؟ الركوع يذهب، السجود يذهب، وعليه فلا بد من ذهاب الجامع، وعليه فلا بد من كون الجامع أمرا مبهما. فرد أمر مبهم كالماهية المرددة بين الجزئين، بين الجزئين. حينما قرأنا العربية قيل لنا الكلمة ما تركبت من كلمتين ومثلا إلى خمسة أو سبعة وكذا، فالكلمة الثلاثة أو كلمة الكلمة الصوت الكلمة الصوت الكلمة هي الشيء المركب من حرفين إلى سبعة حروف، لكن ما قالوا من حرفين يعني من ألف وباء، لا قالوا من حرفين، سواء كان الترتيب من ألف وباء أو من ألف وياء إلى خمسة حروف. فالحروف الهجائية الثمانية والعشرين محفوظة لكن تتبادل وتتغير، فكأن هنا المحقق الإصفهاني اختار هذا المسلك على أن الجامعات ما تركب من جزئين إلى خمسة، وإن كانت الأجزاء ليست معينة فلا نقول هي الركوع أو السجود، خمس لا بد من جزئين إلى خمسة، هذه هي الجامعات. واضح مثلا؟ وعليه فلا بد من كون الجامع أمرا مهما كالماهية المرتبة بين الجزئين والخمس مثلا، ويعرف الجامع من ناحية الأثر. ما هو الجامع؟ قال الجامع يعرف من ناحية الأثر. كالصلاة تنهى عن الفحشاء، مثل ما قال هنا فيها المحقق الآخر، كالصلاة تنهى عن الفحشاء، فإن النهي عن الفحشاء يمكن انطباقه على المقولات المتعددة. النهي عن الفحشاء يتحقق بصلاة الحاضر، ويتحقق بصلاة المسافر، ويتحقق بصلاة الغريب، ويتحقق بصلاة كذا وكذا، يتحقق بهذه الصلوات المتحققة بأجزاء اثنين إلى خمسة، المستكشف ذلك الجامع بمن؟ بآثاره. وحسن أرجو التوجه إلى شبهة حكمية في المقام، ولا ننسى بمجرد أن نذكر اسم الشيخ محمد حسين الإصفهاني لا بد من الحكمية، الحكمية هاي واضحة فهمنا. وإذا ذكرنا الشيخ العراقي رحمه الله فلا حكمة في المقام، بعيد عن الحكمة كل البعد. إذن نقول الشيخ لما كان من فقاحل فن الحكمة كيف يتكلم بالإبهام، والحال أن المبهمة في نفس الأمر والواقع لا تحقق له وجودا ولا ماهية. المردد بما هو مردد في نفس الأمر والواقع هذا لا تحقق له، لا يقل أن يكون الشيء في نفس الأمر ومتن الواقع هو مردد. فكيف تصدر هذه الكلمات من رجل هو من أكابر الفن؟ فقال لا أريد أن أقول الإبهام في نفس الأمر والواقع، الإبهام بلحاظي ولحاظك أنت أيها الإنسان. مثلا فالإبهام بلحاظ عالم الإثبات لدي ولديك، لا بلحاظ عالم الثبوت ونفس الأمر والواقع. فتخلص من شبهة حكمية بأن الإبهام لقصورنا عن معرفة الجامع والواقع كان إبهاما في مقام الإثبات البشري وليس إبهاما في مقام الثبوت الواقعي. أقرأ العبارة: وليس المقصود من التردد في الماهية أنها لا واقع لها في الحقيقة وواقع الأمر ونفس الأمر، لا ليس مرادي هذا، بل المقصود أنها ليست معينة ومعروفة لدى الإنسان، لأن المبهم والمردد بما هو مبهم ومردد في نفس الأمر والواقع لا وجود له ولا ماهية له واقعا، فإذا لا أتكلم عنه. فإذا كلامي وين؟ في الإبهام في عالم الإثبات لدي ولديه، لا في عالم الثبوت والواقع، فإن الله حاشا أن يأتي بأمر مبهم في نفس الأمر والواقع، والمبهم في نفس الأمر والواقع من الممتنعات. ثم إنه يهو إنه المحقق الإصفهاني ثم إنه جوز احتمال وقوع التشكيك بالمانية. وقلنا إذا جئنا لشيخ حسين الصاني كلمة تأخذ مأخذها الحكم، ثم جاء فقال المسلك المشهور كما تعلمون أن الوجود لما كان حقيقة واحدة يختلف في الشدة والضعف جرى في حقه التشكيك كما قال صدر المتألهين وأكابر من علماء الحكمة. لكن الماهيات لما كانت متباينة، لما كانت مسار الكثرة والتعدد، فلا يمكن أن يجري في حقها التشكيك. لكن من باب الاحتمال قال صدر المتألهين، من باب الاحتمال قال صدر المتألهين، ويمكن أن نفرض وقوع التشكيك ما بين الماهية. لا يقول به أبي التوجه، لا يقول صدر المتألهين بالتشكيك ما بين الماهيات، لأنه لا يرى للماهيات تحققا، بل يراها أمورا اعتبارية تابعة للوجود لا أصالة لها. بإيجاد وجعل الوجود تجعل بالتبع لا بالإصالة. لكنه قال من المحتمل أن نقول أن التشكيك ما بين الماهيات ممكن. يقول إذا جوز صدر المتألهين وهو من هو في الفن التشكيك في الماهيات، فلنقول من الجائز التشكيك في ماهية عمل واحد وهي الصلاة. واضح مثلا؟ بل ثم إنه جوز احتمال وقوع التشكيك في الماهية وقال هذا أي التشكيك في الماهية لعمل واحد كالصلاة أولى من التشكيك بين الماهيات المختلفة كما احتمله صدر المتألهين. ولكن التأمل قاضٍ، وكلام بالوالد ردا على هذا الاحتمال، ولكن التأمل قاضٍ بأن الماهيات لا تشكيك فيها، وإنما التشكيك من خواص الوجود، كما وأن الفطرة والعرف قاضيان بعدم تحقق الإبهام في الصلاة، وأنه ليس في عالم الثبوت إبهام، فإن الإبهام لا يتناسب مع الشارع المقدس. لكن حسب الله كما قلنا أن الشيخ محمد حسين الصهاني لا يريد أن يقول أن الإبهام في عالم الثبوت، وإنما يريد أن يقول في عالم الإثبات. لا من باب الرد، من باب التأكيد للمطلب، من باب التأكيد للمطلب أن الإبهام، يعني إذا سمع الطالب أن الشيء مردد لا يتصور أن التردد في عالم الواقع، لأن المردد واقعا لا ماهية له ولا وجود له، وإنما المراد من التردد التردد بلحاظ العلم والتصور البشري، أي في عالم الإثبات. ثم استشكل الأستاذ الإصفهاني، ثم أشكل الأستاذ الإصفهاني على كون الجامعي معظم الأجزاء أو الأركان أو المقادير والأوزان، بأن هذه الأمور لا يمكن أن تكون جامعة لتغيرها. ومثلا الجامع يجب أن يكون موجودا في جميع المقادير في جميع الأفراد، فكيف يكون تارة متحققا وتارة ليس متحقق، وعدم ثبوتها في جميع الحالات والصور؟ هذا كله بلحاظ العبادة. الآن بلحاظنا، بلحاظ المعاملة. وأما المعاملات فإن، والسلام للشيخ محمد حسين الإصفهاني، وأما المعاملات فإنها أمور عرفية لا مدخلية للشارع فيها، الشارع أمضاها، بل هي مجرى للإطلاقات عند العرف. يعني العرف المعاملات عندهم واضحة مثبلة، فلذا إذا شكوا في شيء يجرون فيه إصالة البراءة. نعم، إذا شك العرف كما تقدم في الكفاية في مورد أهو من مصادر البيع أهو من مقاييس الإجارة التجارة الآن؟ وهكذا إذا كان الشكوك نشأ من نفس العور، ها هنا يكون محلا للاحتياط، لأن الشبهة تكون مصدرية لا يمكن التشبه فيها، بل هي نذرا للإطلاقات عند العور إذا كان المفهوم واضحا ومبينا عندهم، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بالأعام. وذهب الأستاذ العراقي والكلام للوالد إلى أن الصحة هي تمامية الشيء من حيث الأجزاء والشرائط، وهذا هو الدخيل في مقام التسمية. تمامية الأجزاء والشرائط هي الدخيلة في مقام التسمية، وأن النزاعات في الصحيح والأعم إنما يجري بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، وأن الجامع في الصلاة هي نفس الوجود الصلاتي. الجامع قال ليس الجامع هي المقولة، الجامع هي الحقيقة الوجودية والحصة الخاصة الوجودية التي هي الفعل الصلاتي، هذا هو الجامع. وأن الجامعة الصلاتي هي نفس الوجود الصلاتي للمقولات المتباينة المتعددة، لأنها في نظره قدس سره ليست دخيلة في أصل الموضوع. أرجوك يقول الدخيل في أصل الموضوع هو الوجود الخاص، وأما الماهيات فهي توجد كما تقدم بالتبع، فإذا تباينها لا يضر لأنها أمور مندكة تابعة لذلك الوجود الخاص، فالوجود الخاص بواقعيته هو الأمر الصلاتي. أما المقولات من الوضع والأين والكيف فهذه من باب المقارنات، والأمور المقارنة قد تذهب ولا تذهب الحقيقة، لأن المقولات المتعددة متباينة في نظره قدس سره ليست دخيلة في أصل الموضوع، بل هي من باب المقارنات والحصة التوأمية، وليس من الواجب القول لوجود جامع مقولي. كأن قائل يقول له شيخنا جعلت الجامع وجودا من الوجودات الخاصة، والحال أن الجامع يجب أن يكون أمرا مقوليا، مثل من الجامع المقولي؟ مثل حيوانية الناطقية للإنسان. الجامع للطبيعة الإنسانية هي الحيوانية الناطقية، فلذا نراها موجودة في كبيره وصغيره، ذكره وأنثاه قال هذه التزامات فلسفية، ولسنا ملزمين أن نلتزم بما يقوله الفلاسفة. قلنا المحقق العراقي بعيد كل البعد عن المسالك الفلسفية. زين، وليس من الواجب القول بوجود جامع مقولي، فإن الالتزام بالجامع المقولي مما لا ملزم له، وليس من الواجب علينا متابعة الفلاسفة في كل ما قالوه. واضح العبارة؟ بل الجامع تارة ينتزع من الماهية وتارة من الوجود، كمفهوم الوجود الجامع بين جميع أفراده. بلي؟ لا بعد الوالد ما جينا المطلة، بس كانت روحي مناقشت أو تأثير الذي ذكرت. بل في كثير من المطالب، لا أقول في جميعها، في كثير من المطالب الوالد يختار مسالك الفلاسفة، وهناك بعض المطالب لا يخالف الفلاسفة فيها مخالفة شديدة. واضح المسألة؟ مثلا الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لا يقبل هذه القاعدة، وشلو له هذه القاعدة، وعنده كثير من المطالب بل الجامع تارة ينتزع من الماهية وتارة من الوجود، كمفهوم الوجود الجامع بين جميع أفراده من أعلى مراتبه إلى أسفل مراتبه، ومما يؤيد ذلك الأمور الاعتبارية. يقول أمور اعتبارية لا جامع مقولي له، الملكية أمر اعتباري، أي جامع مقولي فيه؟ الملكية في الحق من الحق سبحانه وتعالى إشراقية وجودية، والملكية مني ومنك اعتبارية. وكلنا الله سبحانه وتعالى ملكيته للكائنات ليست باعتبار محتجر، واقع الوجود الإمكاني مرتبط به مندق في ذاته سبحانه وتعالى، فملكيته ملكية إشراقية، يعني أن الموجود والمملوك هو عين الإشراق الإلهي. والحال أن ملكيتي وملكيتك للكتاب ملكية اعتبارية، اليوم أنا مالك للكتاب وغدا أموت أو أبيع الكتاب فلست بمالك له، فهي اعتبارات ولا مقولة في المقام. ولذا قال ما يؤيد ذلك، يعني أننا لا نحتاج إلى من؟ إلى جامع مقولي. الأمور الاعتبارية والملكية المنطبقة على المفاهيم والمعاني المتعددة، وأي جامع مقولي بين جميع أفراد الملكية، بل الجامع إنما هو عنوان انتزاعي. ما هو العنوان الانتزاعي الذي هو في الملكية جعلناه جامعا؟ قال وهو الإحاطة، إحاطة وقيومية، إحاطة واقعية وقيومية واقعية هي ملكية الحق سبحانه وتعالى، وإحاطة وقيومية اعتبارية هي ملكيتي وملكيتك. وهو الإحاطة وليس بجامع مقولي حقيقي واضح. وعليه فإن الحدود والماهيات من باب المقارنة المقارنة. فإذا إذا كنا لا نحتاج إلى جامع مقولي، الحدود والمقولات المعينة للصلاة وللصوم وما شاكلها تباينت أو لم تتباين هي أمور مقارنة لتلك الحصة الوجودية الخاصة، من باب المقارنة لا من باب الدخالة والمقولية، نظير القضايا الحينية في المنطق. فعند أطلاق لفظ الصلاة يتبادر منها ذلك المعنى والوجود الخاص، يتبادر منها ذلك الوجود الخاص الذي هو صلة العبد بربه، هذا يكفينا ولا نحتاج إلى جامع مقولي. وإن قارنته بعض الحدود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.